لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة قبل رمضان عند قول المصنف: باب في أحكام القسامة. باب في أحكام القسامة. قال: القسامة لغة اسم مصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة، أي حلف حلفا، والمراد بها هنا الأيمان، أي أيمان مكررة في دعوى قتل، في دعوى قتل معصوم. قال: وتشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخص، والدليل عليها السنة والإجماع. قوله: وتشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخص، من هذا بدأ يظهر لنا معالم يعني معنى القسامة، ما هو المقصود بالقسامة، يعني خلاصة أو ملخص للقسامة، أن القسامة تكون إذا وجد إنسان مقتول، مثلا وجد إنسان مقتول في مكان ولا يعرف من الذي قتله، فجاء أولياء المقتول هؤلاء واتهموا غيرهم من أهل هذا المكان، هذه القرية، هذا الحي، نحو ذلك، وقالوا: نتهم هؤلاء أنهم الذين قتلوا. فعند ذلك يتوجه إما أن يقسم أهل القتيل 50 يمينا، يقسمون 50 يمينا، لذلك سميت قسامة من كثرة القسم، ويستحقون بها عند ذلك الدية، أو القصاص على خلاف بين العلماء كما سيأتي في تفصيل، أي يستحقون بها دية هذا المقتول وليهم من أهل هذا الحي أو هذه القرية، أو القصاص في اتهام شخص بعينه من هؤلاء على قول بعض أهل العلم كما سيأتي، أو إذا رفض أهل القتيل، أهل القتيل أن يحلفهم 50 يمين، يعني توجه ذلك على أهل الحي أنفسهم، أهل القرية، أهل المكان الذين يتهمهم أولياء المقتول، أن يقسموا 50 يمينا أنهم ما قتلوا هذا القتيل، وعند ذلك إذا أقسموا برئوا من ديته ومن القصاص منهم في ذلك. هذا أو هذه المسألة تسمى في الجملة القسامة. القسامة كان معمول بها في زمن الجاهلية، وأقرها الإسلام لما فيها من حفظ الدماء، ولا سيما من باب الحيطة خصوصا، من باب الحيطة في حفظ الدماء خصوصا، فقد يقتل إنسان في مكان ولا يعلم من الذي قتله، فعند ذلك جعل الإسلام لأهل القتيل حقا في مسألة القسامة، لكن بضوابط، لكن بضوابط، وهذه الضوابط يأتي عليها الكلام. قال: وتشرع القسامة في القتل، في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخص. قال: والدليل عليها السنة والإجماع، يعني جاء الدليل عليها في السنة والإجماع، وإن كان في الحقيقة في نقل، يعني الشيخ الفوزان يعني حفظه الله تعالى في نقله للإجماع في هذه المسألة نظر، يعني مسألة القسام، وإلا فقد ذكر ابن رشد يعني رحمه الله تعالى في كتاب بداية المجتهد ذكر خلافا في ذلك، وقال أن القول بالقسامة هو قول جماهير، يعني أهل العلم يعني أذكر لكم ربما لفظ كلامه. قال: وأما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور الفقهاء. وقال الطائفة من العلماء سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز وابن علية لا يجوز الحكم بها. فابتداء يعني نقل الإجماع والله أعلم فيه نظر، لكن جمهور الفقهاء على العمل بالقسامة. الذين منعوا بحجة أن هذا من باب يعني إقامة حكم بلا بينة. قالوا: كيف يعني نقيم حكما بلا بينة؟ لكن في الحقيقة الراجح هو قول الجماهير أن هذا يدخل في غلبة الظن، ولا سيما أن الذين سيقسمون 50 إنسان هيحلفوا، ولذلك جعل لها قيود أيضا. يعني هؤلاء الذين سيحلفون القسامة مش مجرد أي حلف وخلاص، ده في قيود وفي ضوابط تظهر معنا بإذن الله تعالى. قال: ففي الصحيحين عن سهل بن أبي خيثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر، قال: فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه. يعني عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجوا مع بعض رايحين خيبر، كأن عبد الله بن سهل تركوا في مكان ما وذهب يفعل شيء ورجع إليه، فلما رجع إليه وجده مقتولا متشحطا في دمه. قال: فأتى يهود فقال: أنتم قتلتموه؟ فقالوا: لا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ يعني أهل القتيل عبد الله بن سهل. قال لهم: تحلفون 50 يمينا وعند ذلك تستحقون دم صاحبكم؟ يعني هيبقى على اليهود في هذه الحال حق دم صاحبكم؟ هذه مسألة تفصيلها يأتي معنا بعد ذلك. يعني المقصود بدم صاحبكم هل يقصد بها القصاص ولا يقصد بها الدية؟ هي بعد ذلك تفصيل عليها إن شاء الله. وفي رواية: تأتون بالبينة. قالوا: ما لنا بينة. فقال: تحلفون؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: تحلفوا 50 يحلفوا منكم؟ فقالوا: طب نحلف ازاي واحنا ما شفناش ولم نرى؟ فقال: تبرئكم يهود 50 يمينا. طيب انتم مش هتحلفوا، يبقى يهود تحلف. تبرئكم يهود 50 يمينا، يعني اليهود يقولوا احلفوا، لو حلفوا 50 مرة خلاص يبقى لا يسألون عن دمهم. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فواداه 100 من الإبل. قالوا له: يا رسول الله، ده اليهود لو انت قلت لهم احلف هيحلفوا 100 يمين كمان، فكيف نأخذ يمين قوم كفار أو أيمان قوم كفار؟ قال: فواداه 100 من الإبل. ودي مسألة أخرى، وهي إذا يعني لم يتم وفاق، طب دول يحلفوا أو دول يحلفوا، فإنه عند ذلك يودى هذا المقتول من بيت مال المسلمين، يعني يتم دفع دية هذا المقتول من بيت مال المسلمين. قال: فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه وقاعدة من قواعد الأحكام، فتخصص بها الأدلة العامة. قال: وأما شروط القسامة، قال: فمن أهمها وجود اللوث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله من أجله، فللأولياء حينئذ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين. أما شروط القسامة، وذكر قال: فمن أهمها، أهم شرط في القسامة قال: وجود اللوث. إيه اللوث؟ اللوث يعني العلامة، وجود علامة، علامة ظاهرة جدا على العداوة والبغض ونحو ذلك. قال: وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله. يعني على سبيل المثال الحديث الذي بين أيدينا، لما عبد الله بن سهل يقتل في خيبر ولم يعرف قاتله، فهم اتهموا اليهود. لماذا؟ لأنه اليهود في لوث، يدل على أو يعني يشير إلى أنهم ممكن يكونوا قتلوه، وهو علامة تدل على أن هؤلاء، أو علامة يعني يقصد بها أن هؤلاء فعلا لهم عداوة للمسلمين وأنهم من الممكن أن يقتلوا المسلمين. كذلك شرط مهم جدا في القسامة أن يكون في لوث، يعني علامة ظاهرة بالعداوة والبغض ونحو ذلك. فمثلا واحد مثلا قتل في حي هو كان له عداوة مع الناس دول أهل الحي ده، واحد مثلا قتل أثناء مثلا ما في بين ناس نوع من الثأر ونحو ذلك، ممكن يتهم الجهة التانية مع أنه ما فيش حد شافه وهو بيقتل أو شافه وما بيقتلوه، لكن في علامة في لوث، وأن دول في بين دول وبين دول ودول بينهم ثأر، فالثأر ده علامة لوث، يتقال أن دي دول ممكن هم اللي قتلوا، وعليه احنا ممكن نحلف أن هم اللي قتلوا. نعم. قال كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله من أجله، في عداوة بينهم ومعروفة والناس كلها سمع بيها، هذا لوث ظاهر. نعم. قال فالأولياء حينئذ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين. قال واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللوث لا يختص بالعداوة، وده كلام رائع جدا، اللوث لا يختص بالعداوة، مش شرط أن اللوث يكون العداوة فقط، لا، ممكن يكون علامات أخرى. نعم. قال بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة، أو كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة. ما مثال بقى؟ كتفرق جماعة عن قتيل. مثلا جماعة كانوا سهرانين مع بعض كده مثلا، وقاعدين مع بعض في سهرة ولا حاجة، وكل الناس عارفة انه كانوا قاعدين مع بعض، والجماعة دول قاموا مش يروحوا كلهم، وبعدين لقوا واحد مقتول منهم في المكان اللي كانوا قاعدين فيه، دي علامة لوث، انه مش شرط بقى يكون بينهم عداوة، ده كانوا قاعدين مع بعضهم، لكن ده لوث يقول ان في حد من دول هو اللي عمل ايه، اللي قتله، فممكن يتهموا الناس دول، أو حد بعينه، أو كان قاعد مع واحد شخص معين أو نحو ذلك. قال وشهادة من لا يثبت القتل بشهادته. قال أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا. لما أحمد بيقول أنا أذهب إلى القسامة مش بلوث العداوة فقط، لا، ممكن يبقى أكثر من لوث. قال أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، إذا كان هناك لطخ، ولطخ والله أعلم يقصد بها كما سيظهر من كلام شيخ الإسلام، يعني يعرف عنه أنه يتكلم في عرض هذا الشخص مثلا، سواء القاتل أو المقتول بيتكلم في عرضه، الناس كلها عارفة أنه دايما يتكلم في عرض هذا الإنسان، فوجدوا هذا الإنسان مقتول، أقرب إنسان ممكن يكون قتله اللي هو دايما بيتكلم فيه ويتكلم في عرضه ونحو ذلك، ويلطخ هذا العرض. قال وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على ذلك فذكر أمورا أربعة، قال اللطخ والتكلم في عرضه كالشهادة المردود، والسبب البين كالتفرق عن قتيل، والعداوة وكون المطلوب من المعروفين بالقتل، وهذا هو الصواب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا من أحسن الاستشهاد، فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي، صدق اللي بيدعي يقول فلان هو اللي قتل. نعم. قال فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك، ويجوز للحاكم بل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية مع علمه أنه لم يرى ولم يشهد. قال لكن لا ينبغي للأولياء أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق من غلبة الظن، وينبغي للحاكم أن يعظم يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من العقوب. يعني الأولياء ما يقولش يقولوا ده 50 يمين نحلفها وخلاص، لا، لابد لهم أن يعلموا أن هذا أمر خطير وكبير وعظيم. وكذلك الحاكم يعظم في نفوسهم ذلك ويخوفهم بالله من أن يحلفوا كاذبين. قال: ومن شروط القسامة أن يكون المدعى عليه القتل فيها مكلفا، فلا يصح الدعوة فيها على صغير ولا مجنون. إن يكون المدعى عليه بالقتل مكلف، بمعنى إن أهل القتيل يجي يتهموا طفل مثلا، يتهموا مجنون، لا مش لا، هذا غير معتبر. لماذا؟ لأن دول ليسوا أهل تكليف بحيث إن هم يقام فيهم القصاص ولا نحو ذلك. قال: ومن الشروط إمكان القتل من المدعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه لم تسمع الدعوة عليه. من الشروط إمكان القتل من المدعى عليه، بمعنى الراجل القتيل ده قتل مثلا النهاردة، والمدعى عليه أصلا اليوم ده كان في دولة تانية، في بلد تانية، فمهما يحلفوا 50 يمين فغير مقبول. لماذا؟ لأن هذا يستحيل أن يكون هو القاتل، لأنه أصلا ما كانش يعني في فرصة أن يكون موجود، ولا يمكن له أن يقتله. قال: وصفة القسامة كيف تتم أو كيفية القسامة؟ قال: أنها إذا توفرت شروط إقامتها يبدأ بالمدعين، لهم أولياء المقتول، يبدأ بالمدعين فيحلفون 50 يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل. لأن المدعين ممكن ما يكونوش 50، أهل القتيل ممكن يكونوا 2-3-5-10. طب 50 يمين دي هتتوزع عليهم حسب أنصبتهم في الميراث. اللي له مثلا نصف هيحلف 25 يمين، اللي له ربع هيحلف بعدد الربع من الأيمانات، وهكذا. قال: أن فلانا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه، فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو امتنعوا من تكميل 50، ممكن يجوا في أثناء اليمين ويقفوا ويقولوا لا مش هنكمل. قال: فإنه يحلف المدعى عليه 50 يمينا، اللي هو بقى بيتهموه لو هم ما حلفوش هو اللي بيتهمه، هو يحلف 50 يمين. إذا رضي المدعون بأيمانه، إذا هم رضوا بذلك. وإلا هتيجي هنا مسألة، إن ممكن حد يقول إنه طيب هم بيتهموا فلان، طب فلان يحلف 50 يمين وخلاص قول لهم مش أنا اللي قتلت، لا ده هم حقهم هو الأول، هم يحلفوا الأول، لو حلفوا الأول لهم عليه الدية أو القصاص على قول بعض أهلهم، لو حلفوا هم الأول. طب لو هم مرضوش يحلفوا وخافوا من الأيمانات ونحو ذلك، هو اللي يحلف 50 يمين يبرأ نفسه بهذه 50 يمين. قال: فإذا حلف برئ، وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال. أهل المقتول قالوا لا، ده الراجل ده ممكن يحلف 1000 يمين كذب، قالوا للإمام كده، لا احنا يمينه دي احنا حاسين انه كذاب، هيحلف 1000 يمين كذب. في هذه الحال بيت مال المسلمين هو الذي يقوم بدية هذا المقتول. قال: لأن الأنصار لما امتنعوا من قبول أيمان اليهود فدى النبي صلى الله عليه وسلم القتيل من بيت المال، ولأنه لم يبقى سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه، وجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدرا بلا مبرر لإهداره. قال: وقد اختلف الفقهاء في الذي يثبت في الذي يثبت في القسامة، أي المسألة اللي احنا بنشير إليها من فترة، اللي هي يثبت الدية ولا يثبت القصاص. وقد اختلف الفقهاء في الذي يثبت في القسامة إذا توفرت شروطها وحلف أولياء القتيل 50 يمينا، حلفوا 50 يمين، هل لهم دية ولا لهم القصاص؟ يقتل اللي هم حلفوا أن هو اللي قتل يعني وليهم. قال والصحيح ده اختيار الشيخ يعني، والصحيح أنها إذا توفرت شروط القصاص بعد توفر شروط القسامة وتمامها إنما يثبت بها القصاص على المدعى عليه. هذه مسألة خلافية بين العلماء، أكثر العلماء على أنه تثبت الدية، تثبت الدية، وطائفة من العلماء على أنه يثبت القصاص إن قضى به الإمام، لو الإمام هو اللي حدد إنه يقول لهم احلفوا 50 يمين اللي ده فلان اللي قتل وليكم حلفوا، الإمام يقول لكم دية لكم قصاص، وده أقرب والله أعلم، ده هذا أقرب إن الأمر يرجع إلى الإمام. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحلف 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، فيدفع إليكم برمته، وفي لفظ لمسلم ويسلم إليكم، اللفظ ده يسلم إليكم يدفع إليكم برمته في ظاهره حقيقته القود القصاص. ولذلك طيب هذه المسألة القول فيها بالدية ولا بالقصاص، أقرب الأقوال والله أعلم أن الأمر يرجع إلى الحاكم القاضي، قاضي يقضي في ذلك، إن قضى بالدية لازمهم قبول الدية، إن قضى بالقصاص فإنه يلزم القصاص في ذلك والله أعلم. قال قال العلامة ابن القيم رحمه الله على ثبوت الحكم بالقسامة وليس إعطاء بمجرد الدعوة، فبيقول يعني لا ده مش مجرد تخمين إن احنا ادناله كده بمجرد الدعوة، قال وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه، إن 50 إنسان هيحلفوا أيمانات ويجود كن في لوث وفي قرائن ونحو ذلك، كل ذا يؤيد مسألة إن الموضوع مش موضوع دعوة وخلاص، لا ده دعوة وعليها أشياء تشهد بغلبة الظن أنه ربما يكون هذا هو بالفعل القاتل. قال فوق تغليب الشاهدين وهو اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة، فقوى الشارع هذا السبب باستحلاف 50 من أولياء المقتول الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولو يعطى أناس بدعواهم لا يعارض القسامة بوجه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعطى أناس بدعواهم، يعني مش كل واحد يجي يحلف هنقول له يعني لك ما حلفت عليه. فالإمام ابن القيم يقول لا تعارض بين هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وبين القسامة، لماذا؟ لأن القسامة مش مجرد واحد جاي بيقول بقول أو بيحلف خلاص، لا ده القسامة عايزة لوث ظاهر وقرائن وخمسين يمين ونحو ذلك، فإنما نفي الإعطاء بدعوة مجردة. فإذا في آخر الكلام يعني بيذكرها الشيخ، قال الفقهاء رحمه الله ومن مات في زحمة جمعة أو طواف فإنه تدفع ديته من بيت المال، واحد مات في أثناء الطواف الناس كلها داسوا عليه أو في يوم جمعة في الدنيا زحمة الناس داسوا عليه، طيب هنا يتعمل قسامة؟ لا مش هيتعمل قسامة، هنا ما يتقالش لا ده احنا ده يتقال لا ده دي هذا زحام وبلوى يعني فوق طاقة الناس، فعند ذلك يكون ديته من بيت المال المسلمين. لما روي عن عمر وعلي أنه قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال بينتكم على قتله، عندكم بينة على أن فيه شخص بعينه هو الذي قتله؟ فقال علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعط ديته من بيت المال. لا يطل أو لا يطل يعني لا يذهب ويضيع، يعني لا يضيع دم امرئ مسلم إن أنت علمت قاتله. طب أنت يا أمير المؤمنين ما عندكش علم من القاتل، هل هيذهب دم هذا الإنسان؟ لا، إنما تخرج ديته من بيت مال المسلمين، وليس هذا داخل فيه القسامة والله أعلم. نقف على كتاب الحدود والتعزيرات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.